أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على Yeah.

Yeah. يا حاج محمود. الله يشرح صدرك. الله يشرح. ما شاء الله. الله أكبر. وَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ رب عسلك وَأَمَّا مَنْ خِيفَ Oh, Thank you. One.